ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون مخشي هذه إبليس هذه بيانة وشلو جي آدم عليه السلام صدقنا سمع ملاك ريوا جي آدم عليه السلام اغوائي پو خروق من نكريوا كنا جي واشا جره ممنوعا آئي پو خور ليوا و هذه اثر داو کرا جي به پرده یک ختم متوی نوشلا پا دیگه ایروکوش پروزیگار دا بیان کو کنه چه آغا نقصان و آغا ایغ وقت چه پتوس بنده ونو کو کنه پتوس ها لگ یاده پتوس ادلالا پا خروکی کو او پا دیگه به پردگری کو لکه چه ویا کرده غاسه دو تا چه کی مشکین شکی مشیر پر لکه چه بیانو شو کنه دا سایبا دی کسا دا کن حام دی کسا دا وسیلا دی کسا دا خلول دنوری کن دا یکن پا خروم کرد پا خروکی شکن دا گمری پر شوچه ولو چکیم کن خرومی میتتی دی کن آپا بند خوری و دا رنگی کن توفینا لان لگر کو پا توفیشه بکن خط وکشه توفینا بلان لگر کرد پرودیگار دا ایتا کوچی داست با در ونو کو لکه چا کنه پلاره مکریوا کنه چه لان لگر می کو خطا دنو کوچی دره کو کنه دا ده مونی عمتینه چه پتوس مکری دی کنه دیگه شکریه دا کویستا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ای ده آدم اولودا قد انزلنا علیکم لباس تو سمی جمع پوی دو کری دو انزال وی ای کنه انتقال ده علونا صفر پتراب بنده جمعہ ہو پوسن اندر کیزا کون خدی جمعہ اسباب پوسن ار کیز دیکھنا جمعہ جے کربیس کی نہ جوڑا دو او کربیس کا کنا آغا تخمینہ نباتا پا برومے بند شوی دی آغا سبب یہ کنا سمندر کی شوڑا اے خلق نالا حکم تو سپر میں دا جمعہ پوی دو کری دو دا سی جمعہ یواری سو آتکم یستر سو آتکم چے تو سکن عورتینا اے تو سی آپ کنا اے پردے والا عزائین آغا پٹوی سایی پا بنده خپا کیجی سایی پا بنده زیریجی کن آغا پتاوی ستر عورت پا دی جمارو غلا دا دلوی نعمت سوا دا واریشا او دا جمار چه آغا جمار تو سپر دولا دا دی دول سببا دا هوا مایت جملو بیهی اریش کن آرا شایی که پا بنده سایی زن شویست کهی من سیاب دی جمینا جمار میجی زینت پرا وغندی خویو جمار خلق وغندی چه پشکنا خلی میجی داشی عورتہ بندے پٹھے کری اگر کا عورت کنے پار نہ مجھے با پٹھے جی کہا دنے بیا ولباس التقوی ذالک خیر ولباس التقوی واغا جمعہ دی تقوی والا جمعہ چاہین تقوی دو یعنی العمل صالح ہو چاہنے کا مل دا اوی سمت الحسن یا کنا طریقہ و عادت کشلا طریقہ و عرویش کشلا و کن اخلاق کشلی بے نسب منصوبہ رولا دا لباس تقوی عطفنا لباس پپوس لباس راتبتا دا انزلنا دے پر بے مفول دا وقت انزلنا علیکم لباس وریش لباس یواری سباتکم وریشا او تو سے پر میں پیدو کری دو کنا لباس تقوی ما پیدو کرا دا تو سے پر میں احکامات در کری دی کیا کنا احکام تو سامل پیراشی تا تو سے بے متقیون جوشی تا پر گزاری کم پر گزاری بے جوشی تا منصوبہ رہا دا بیعات میں لباس ورف ہے اور پرف اثر رہا چھو لباس تقوی بیدا مبتداؤن خبر ہو جملت ذالک خیر دا ذالک خیر جملہ بے خبر ہوئی ولباس تقوی واجمیر تقوی ولا ذالک خیر آر دیر ہے بہتار جملہ دو بیا آپ دی ظاہری جملہ بے دیر ہے بہتار دو ذالک من آیات اللہ دا غم مذکور شینا دے پردیار دے قدرتینا د خوای پکا قدرتی ندی اے دلایت قدرتی لعلهم یذکرون شیخ د حال په نصحت قبیل کو فیؤمنون به ایمان ضروری فی التفاتنا للخطاب پدې کې شیخ العلم یذکرون شیخ التفات ته د خطاب نه غیبوبت په ترابونه مخکې خطاب د یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم ن ا غ ا س ي ا ك ت ك ذ ا و ج ل ع ل ك م ت ذ ك ر ت ذ ك ر و ن م ي ر ي و ي ل ع ل ك م ت ذ ك ر و ن و ل ع ل م ي ذ ك ر و ن ه ي ت ذ ي ب ن س ا ع ا ت ك ب ي ر ك و يا بني آ د م لا يفتننكم شيطان اي د ي آ د م زمني لا يفتننكم شيطان وشيطان مدى فتناش نوتري يدللنكم شيطان بنزع مريض وكذا مريكولي شيطان مدى فتناش نوتري اي لا تتبعوه فتفتتنو だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちジェンナテジェンジュアンハマレバーサマリユリアマリユリアマサウアティヘマ。ライスンコシトワルトサカシトルポペナシノウチェビエトセシトンエテバーマキサパパセマディミサマディミサカナ。ジアガベデーサボクシガナ。ジェデジランメオブシジャナテレメカナマハルマコーダオポハテメランナガコー。レカサランゲチェカナカマハリアバウィコム。なかとせメルトリエリアスリディビフィットナティーパパラカナエロワサラパパラフィットナサラカマハリアバウコメフィットナティーメルジェナティーレカサラトスプマーメルウィスリジェナナヤンズウアンウマレバサバパダサハルセルウィスリチェカナジュメウィネヤストレザカチェカナエジメハリユソケドパラサバビダイシュレカチェドゥウィスリやんどあんまりバサマーメロコジディナガジュメアウコジー。リュリハマスアテマディデプレチデイウスコラコリタディアウラティナ。ダサマネチエワウマケフェフェナヘベトスウネテリエンヘウヤラカムホワワケビルウエデカンハタラウシチダデハタノクスマンダデケチダセボケナメドセカパタクシノスチトシニミニソデミビニエンヘウヤラカムアイシトワルヤラフンのシトンとセヴィニー。ホワダイマヴィニー、ワカビルウエドジュマータマヴィニー。ワジュードアラシカリエ。メンハイスラータラウノウム。エダセマカナチェトセカンダイディニヴィニサ。リラタファタイサディヘム。デバジェラタファタイサディナチェディアチサディアラティフティハワウディディケナ。パブデナザルネジョムジョムカムケジケナ。パナザラアラジサマシチアアアネカシフィチアラ。バンコカナイソレコ。どうでしたスウィルディミカナおちゃすぐしょうれポウズィポウズィカナビアシャイズ。カナペナゼルブルシー、レカハワカサ。アワザメアワネヘミヤデウェディネカナランデウェチェシーランニビアプセルニシーデルカナ。エディランギナスタナ。ネディニシーデル。エディナダレマリミリカチェタセトルルリデランシーカナカラカラモタシャカルシー。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアワーのコーナー、マダガリディ、オドストニーディ、ハーキチェシキマンドロリ。ウェザーファールファーシュトン、カールウェジェットナリハアバーナ。ダビアラダデシャセペセラボネケナビア、バリンバランプショケナチュコファレ、チキムカナシェルタパシェルプデロッコ、ハリマザマティバランコ、ケナカラカレビア。アディデリアウォーリケラパデリブダラドコダイカカナダレアマリアナカケビウォーディアナカケビウォーダファルファイチェケラダムシキニカラユアビハイチェルコカシリケレカシリカサウォータワフンビルベイティアウォーラトンベトラブンディララガラタワフカサカエリナバダセハルシキウィアイチェララトフィシアビンアソインのラハシハミスコタワフネキパーカプレシパジメシチョファイルバーマリアプシクリダタワフタ、デファイアバダタ、デカナファイケタ、レガデリ و ل ك ن هذا هو مسلم لانه يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل だからあらぱくみさせるでレイカレポデゲアマルボンダーポデデリボンダーダーコーインのラハラヤモルビルファシャーペトゥヤチャラパクデビハイチャーアマルノコチェテランラガスカラタフィナタカアラパクデビハイチャーアマルノコアタコーナレレマラタラモンアヤトスウェトレイサパラボンデアガシャイチェトスネポピュシタアンドウカラウチダセファイパクタスウィリトスレディエルムウィキニディリスタエセファミンカーデパラディエルダサブレマキセパラブンデュウムウィスタパラブンデュケナアカナハブレマキセファイパクタスウィリディコーアマラレビルキステアラブホケディアマカラダケタバラウスビルハキムダチェズカナチャタマカホディシャマカケナアラベトスノキサコーウチアマラレビルキステアメリカでもらうことはありません。アメリカでもらうことはありません。パパミューシーキーもアメラスメディアラペンサーサラピカツウィカウィサーペンサーサレカナ、ランダウィサー。モムラボカデマドネラモアメラティバヤサウドチセカシセンサーサラキサー。トルマメラトロール。エモラフォディンサープディアドルアメリカだ。ワキモウジュアクメンダクウィマジジド。ワキモ。و د ر و ي س ت و س ي ك ن ا اخبر روحينا و اخبر مخينا عطفت امر و رودي انشار و لوكنا بحبر بوني امر ربي و اخوكا خبر دا و ج م ع ط و ف على معنى بالكسته دا كي معطفتا بمعنى بالكسته بوني امر بالكسته جمورب امر كانت بانصاب دا منا ج اقصتو توس انصاب كيسا اي كان اقصتو انصاب كيسا و اخي موجوهكم بعطفت انشار و لوكنا فان شابون دي اوكسوتو واكيمو داي واتوجيدو جداكيمو عطفتا فبالكسته بني خو بكنا ادي با حسين بني عطفتا ادي با مناور عطفتا او قبله فقبلو مقدرا يا مخشد اكيمو نا فقبلو تكدا فدسكا چا مقدر دا قل امر ربي بالكسته وتويا چمورب قد انصاف و ده كست امر كردا فقبلوا ان اها كست قبل كيسا واقيموا وجوهكم كنا ولا فقتزنا كنا سي كيسا عبادت الله پاکيسا واقيموا وجوهكم او تو سے كنا سي كيسا خپل مخينا مراد ده مخنا كنا قلب دا ذل توجه ذل حضور للله يكن على فقط أخبر لك رأس دينا سيكتا عند كل مسجد فنردكي ديكن هار عبادات مسجدنا مراد سجداء مزدر ميدا سجداء مراد لنا كان مطلق عبادات كالمزوي كالرجاوي كالزكوتوي كالحجوي كنا هار عبادات كيسا دي الله دي پورا كيسا كنا فابن دي الله رزي كويسا اي أخلصوا له سجدكم アラデパケシダパデストリアバダトロールン。ウォルアマラビルケセデモラカディンサーフォディキスアムクラパパマバイシュケナインサーサーカルチェラビサー、トルママラティンサークルテケビサー。ウォータダムクラダジュワキムウジュワキムンダクルマジディナ。シハウエステケナフォルロヒナ、ウォフォルズリナ、ウォフォルマヒナ。パンデキでハレスウィディープンデキでハレバダタカン、アラデパラキサ、アラザデパラキサ、シェリキキキナ、ボトレトシディーマキサ、ボトパラシーマキサ、シェリキアファーマキサ、ウォードウォーモハリシナルハディン、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォー、ウォードウォーパデシェケナアトウラカエトロウエバダーツモアマラトウエブケナ マムラトカサウエバダカサウアケイカサディジョレカサエパカアレアトシラチダベカナアキダベアカセティチパシュシルクニビアイバダカキセチャベアラザディパリカナエブチェパレバツマキサマムラトピンサフィトウディンダカマバダアカムトウドゥンカマバダカムレカサンチャワナトセプリドクリサダスペトセブルグリサハラカカムウェルトクルシアタウントセブルグリサタフィスカナビアبما بعد الموتى هي يعيدكم احياء يوم القيامه كيمات توسي بياكل جندير بزي بدي قصدنا لكو انا بقول دينا بلديكنا هديكنا شبتوني تاكنا فنومو ديكنا شينا كيسا يا ديكنا هيك تلاقى انا كابي توفى لا لا لا كيسا هديك خايف كندي سبيلي فريقا هدا وفريقا حكى لي مضلالا فريق منكم هدا يوافرقا بتوشي إتالابك هدا توكلو دالابك أنا فأمر بندي لودن وفريق حق عليه مدلالا يوافرقا بتوشي كنا فأبندي غمري سبيتا شوابو بندي لازم أشولا إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله بشكل داخلكم جاي شابندي غمري كنا فأبندي نجسي شوابا لازم أدو دي جوڑاوي شياطين أولياء جوڑاوي دالابك نما سوا ويحسبون انهم مختدون وريد احيالكم غمركم چدی پلیار بوندا دی مستسیھا بوندی کنا یا بنی آدم خذو دیناتکم من كل مسجدین تو سے وحیسا کفل زینت ما یسر عورتکم ذکر زینت مراد من اسباب زینت مجاز مرسل ذکر مسبب دا مراد من سبب دا تو سے وحیسا کفل کپڑا سر وخلیسا عند كل مجد پنرکی دیکن ہر جماعت یعنی عند صلاة و طواف لائکا جماعت تا جماعت مراد دا جماعت سے میزا کری پہ جماعت سے طواف آت گیری میزا کرنا کپڑاوے تو غندی سا چا طواف کے کپڑاوے تو غندی سا وقلو و شربو و خریش ساکن آغا خلوشینا چھے سا خلوشینا مخرم ویسا ولا تصرفو و تجاوز ماكستا اسراف ماكستا چا زنا شین زنا حرم کیستا و یا کنا حرمی بن زنا حلو کیستا یا کنا تیر زیوت خریستا بہر دی حاجت نہ خریستا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده و طیبات من رزق رد دے کنا پے عمل بونے چ کنا خطا و کوجی چدا ہمر دوڑی دی بلکہ می گنہ کے پے ہمش طواف نہ شکڑا یا دا کنا سایبادو دا اپنی قائد ہے کنا دا خکن حروم بھی وی تو یا پا طریقات انکار سرا پا دی بنے من حرم زینت اللہ چا حرم کرانا جو خدای پاک زینت تو آگا شنیا چلا پاکی زینت پر پیدو کری دی جو میدہ چا حرم کری دی چی حیوش ای حروم بھی کنا ای بی حم خا مخرم خوی چا خا بی حرم کری بھی کنا و تحریم و تخلیل دا خود خدای چار دو زکر حرم خا بی زکر کنا تو هي چاره دې لیکه چې خایب کړه خطه حرم کړی دي الله تي ارج له عبادې کن هغه زنه چې الله پکې bale بنګوې تا کر ار یستری دی پېدو کړی دي چا جمعه دم و طیبات المسلزات من رزق وا خوان دور رزقینه کن هغه چا حرم کړی دي یې سپا من کار دې پر دا چا نه حرم کړی حرم ولا خایب پک تکر وای چې مونږ دې حرم کړی قول هي للذین امنوا فی الحیاۃ الدنیا دا یو بلا دفع دیتا ہم کو اے دے گنا کہ دا خیال دانو کو چاہو دا خواہی پاکی مشتا پویدو کری دی ندی خرو کنا مشتا کپڑی آخل دا مشتا را پویدو کری دی خرو کنا مشتا کنا دا خواہی پاکی مربا دیر مقبول بان گونی چالا پاکن داوی کہ چلا موتو سا پویدو کری دی تو سا کنا خریسا و چیسا کنا دا خواہی پاکی مشتا پاکی بند شک گرون بی کنا دو چنا بیر بند گرون نی کیفتو تو سے بنا کوئی دکری دی کنا خبر بند گرم نشتا دا خدا سے مثول لدی لکا دعا سڑی یو سائی دا دی کارونی دی پیوا دی پی لگا وری دی چی دا چار کیسا کنا چای مڑی بے مو کھیر نا درسی چی چاری تا لیاوی سا خوایو کن اغری کو اگا چار نکو پچاری شکن اغلا خینات کو اب اللہ گیا دا مشاکات کو کنا ہے دے پر رو دی چی دا سیکن مشاکات کو ربر کو دا چای مڑی خوروی تا رو دی دبل یا خری دے کے پر اچے کا با بنا دین وچ زو پچائی نی ولا زو پڑائی نی ولا امے گٹلا زو چار نہ پوتے سو توری کری میں شو کرائی کنا و اجا د ا ر ا اجا نمحرم كاتر او نو اغنى شفري د كنا د ملك فري و شان د ملك نكي كورتي هيا للذين امنوا دا غزيناتو دا تيباتا دا دي مداري هالك د ا ر ا دي اصلا زكاه اغا بيتاات كو كنا بحيات الدنيا شي بالاستحقاق د ا ح ق د ر ي د وجنا كنا حقدورا دي اجي مدرورا دا اغا بيتاات كو كنا و ان شاركهم فيا غيرهمアガーカリスラネラハカパシャリクタカコファリアフリートスカナトセカナフリスラコダダネチトシビアマグライサトサグロライサハリサトンハサトンビヒムマフューオーラデベレフェデベダハバーバーダハバシーコウメティエキヤダハゼナトダティバトリルディナアマンハリサトンダダディマンダリディケナセルフセルフィマンダリディパドニアシャホウェンナスバーオハリズムソワロラダデベダーキャナハリウェイカチダガゼネトウダトヤバーカラダディイマダリハンケデパヘアトディナシェパダスハシェケナチダビキャネベハレスウィディキネケマトレブネケマケメベトセルダガハロキナチキネベベケナアジカイブルコランビヨカダレコノフスアヤテレコミアレモンダハラギミリポケナパタシツラバヤニフパラエティネコムデパレタセクピューリノバヨナハミスザレケタフシーレコミヤレモニアタダバルナファエンドハムルモンテフウンズケチパイダーハルコイケチェセケナエレメリセクピューリケナダバヤエゲデパレタセクネポピューリケナアカノスビアウバヤウタケアホエダバヤエデパラモダコウウウトウィアアラダディパムハラマテボネパブンでラッコーかなあらあすびるハキムチハンクリミアムカダハリンハンクリーかなこれエンナマハラマラビルファワハシャエゲジュメニアハンクリエーかなダサムダハプルカイハンディアクンダイニハンクリウトヤカチハンクリディモラクラビハイチェハンクリディアルカバイアカズナレカズナカサマザラミンハウマバトナアガチキマジャワトデガナアガチキミプティディエジャーハバセラハウェルイスマーアルマフィアタアタプテアームダファハスブネウェルアプケナブネイナケナハルムクリウェルバギアベレハクウェルアプケナズルムハルムクラダバガワッパハケブネパナハカブネチャズルムダハルムクラダウェルアトウレチャルトセキスタケナウェルヘッドセキスタマアシブトスラギアイサバガワッドスラギアイサジャキメネティハロムクリアンハロムクジャキマハロムディケナハロムレガイサウアントシュクビラヘマレミズミスタナウダガラハムケチトセケナシャリキサデファイサラダセバイジャパラパブンエセダリルホジェットニビンダデルカラエゲペシャラグブネウアントクウウアレレマラタラムンウアラダハロムケチパラブンウルトリサハラチトスポピジナパラブンエフテラダハロムブメンタハリミマルミハリムハラモンディエクシーキャラパカムカンディエクンネラチャリカサアラパカテリケチェダハテウコルシタカアマラボンビザレカタフィフダウェルクルムマテナジャルダハバラチェカチェリミダウェナウォウィミスパファシャウェラガビフォグレラギフォバガバプラギフェイスウェルノケビウェルクルムマテナジャハラマテパスパルタリステムカラムダトンファイザージャーアジェルハム、ソワチディアジェルウォシー、ライアスタヘルナ、サータン、メベネメナプセルケリエグラヨサータン、チャガテンピラシュワイウォディブンハラカツネシロダスネシケデラ、エテンサラバカナベベ、ファディブネクラ、アラベチギリ、ウォライセデモン、オネベディアマシケリエグサータン、マシケリアナ、アマジューソーダーチヨーレアジェンドローグビアマシャカウォーホーカナー、マハリスムシマシャカデラザケチャタリフローグロー、エネベセレゲルマシャキリ、ウェスパテラフラウチダジャザンドデケナアタプナパライサムチエザレパダガジャザシケナブルケダーフデジュムラシジュムラシヤアタプタファエザジャージェルハム、ライサハルンウェライサグレモンウォンマシャキリパドウォンジュブラシャティアラタタパライサハルンボデナオヤザナモクラダタフティラカラダ كيف هذا جاء أجل مسوى كذي أجل أرنز ديشي دارا ترورا تيجي سوى كذي كنا تاريخ أرنز ديشي أو استخدامه كان ممكن شيء به مخشكيري بنا نبسط كيري يا جنة وأنا شيء كنا شاطي يا تاريخ دا تيم بوتي ودي ما كنا تيم بوتي ودي مخالوك شيء كنا مخشكيري بنا وسكيري ما يجي تاريخ بنا بدي ألو كيري يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا آدم زمنه إما في إدهام نون إنشتياتي فيما المزيدات فديش إدهام دي نون شوتا دي إنشتيا فما مزيداشي فما زيداشي إنما إما يأتينكم كچري حام خاتو سرول رسل منكم في مرون إتوس الجنسنا دي توس دكومنا داسی پہ یکو سنا علیکم آیاتی چھے تو سے دیمو آیاتینا و دیمو کتبینا دیمو حکام دیتا ہے بے نبی نکیم ساج جی بے پا دیت مرنے پہ سلوڑ لو فمنت تکا چاچے دی شرکنا و دی کفرنا زون باجلو و اصلحا عملہو دی خپل عمل اصلاحی اکلا دی پیمبار پہ ہدایات پہ رفنیو شے فلا خوفون علیہم پا مدی بے ایز دور داب نبی ولا هم یحنو نبی بکن آخم جن کیجی کنا پا بے اس پر شرین درسی باخراب سے والذين كذب اياتنا وجاءت دم اياتنا دروزيني بريلي واستكبر عنها واجن كثر ولا كريم تكبر ولا كدبي فلم يؤمنوا بها بايمان ني پرورا اولئك اصحاب النار بيداد ير ولتي هم فيها ذات ير شامشا مشد پروي اس بين مرون دي ترو بول كنا اس پر خپل ويناش عارف كن قوم خپل زور وكسي تا كنا جدا كنا اتو سے سعادت پلیار رہو نہیں سکتا دے شکوت پلیار رہو نہیں سکتا نا خبر ہمیں دائے تکریوا چی پیمار تو روشی گا نا اور اسے کہ پیمار تاتو کو آن کمیاب داو چی سائی پیمار نکنا این انکارنو کو تغذیبی ہوگو کنا آبی حالو کیری ومن عظم ممن افترال اللہ کذبا سکتا زیود دنیم پیگے چانا چی پالا در بیگوی تڑی اس پا من کار دے پرا چی پدینا بی زیود دنیم کدائی نوشی بررت شریک والولد إليه نسبات شريك بيته كو چه داده خيص سر شريك تا يا لياذ بالله دي كنا علا پاك تا دي ولد نسبات كو چه داده علا پاك لنا دي او كذبا بآياته يا ده علا پاك آياتنا دروزيني كوي داده خنا قرآن ندا داده خي كتب ندا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب كم خالقا چه پالا افتراوه تريو پده بندرنوه هذا تغا تقدير بحر وچه ترسولي هو كنا فتقدير چه ده شكوات لكنا ده اغا شكوات لترسيد لدا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ده حالت جهي ترسولي اخبر بحر ده تقدير نامي مكتبا لهم في لوح محفوظ من رزق والأجل وغير رزق هو ترسولي وغجل مرد مرد ترسيب اخبر تيمودي وغير ذلك نرى تسمي وطريقه لدي دامي عزري بعد بحر لكريو كنا ذکر اکن دا کراک کرن دی پدی بندی کنا آگا دری بخری من دی پا پیر رسی بولی دی حتی اذا جاعتم رسولونا یتوفونهم حتی آواتی دیتا روشی دی میش کنا پرشتیوی تا روشی یتوفونهم که چی آگا قبض ارباحی قبض کوی قالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ یا پا دیتا پشتنا بی نوکو تبکیتن پا طریقہ دی کنا غیر مشلی بی وطویی اينما كنتم تدعون من دون الله چيته دي كن اغه معبودون چي توسي د الله پکنه ما سوا عبادت کولو اكن اغه به سشول چي مخلص ميو كنا مشور ساي و خصوكه تروغلي قالوا دولوا عنا وتبي چاخ ميل ترايتم دي ميل كنا اخرنا پرتي ميل نويني فلم نرهم اسه مدد کو سرکړاله شي پدا مو کابو دي كنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين دي بكرالو کو خپل نفس به نه کچي مشو کافرون مي قال ادخلوا في أممين قد خلت من قبلكم الجن والإنس في النار الله بيوتوي ديتا يا قيامات پوريز بونه امار پوريز نا قيامات پوريز بونه كنا ادخلوا في أممين تو ساكا داخل شتا في جملة أممين پر دارا دي اگو مخشم مرتشه تو سا داخل پر دارا دي مخشم مرتشه قد خلت من قبلكم چا پتوسنا مخشم ترشوی دي من الجن والإنس كافريون دي كبريدام دي في النار やったとされたらせいしたかな。もたれこんびおとる、だフィナレクボトルマカン。だはれんたやったかね、ではるかさらとされるしかたがでした。こらまだはらつ umbatun。はるうれちでけやった、じゃはなんたいわとパーヴェルのうぜ。らあなたおったは。だべらあなたいけなパパラ。マルグリアとパブでベランティー。あらてかぶらはしゃプレイナモシキンコメントショーパブランティーケチョフライマルケケナ。あふれにマルクリケナミルマハルクリミルマジャランタシキリケナ。エトセプロムスンボデトセペアワブデミラグマラシュウケナ。アリカベシャハシュランガサラコケナ。レドラレハビハゼケチェエゲテプサーベアワグマラシュウィ。ハテザダラコン。タラハコン。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ل ك ن ه ل ا ك ل ه م ف ب ر ي د ك ن ا ه ي ك م ل ك و ن ش د ل ا م ت ب ل ي غ د ب ر ن د ا ي ت ب ن و ر و ي ي ف ب ر ي ش ب ي ك ن ه ي ل أ ج ل ه م و ا م ل م ت ب ع و ن ا م ل ك و ن ج د ي ك ن ه تبدون ج د ي ه ي و ل ا ز ك ب و ل ل ك ش ك ن ه ه ف ض ك ف ر ش ا و ل و ج ر م ت ا و ل ش و د ي ق ا ل ت أ خ ر ى م ل و ل ا م و ب ي ك د ا د ب ا د و ر س ي ح ل ق ة ب ي ج ا و ا ل ح ل ق ة ب ر ي ش ربنا ه ؤ ل ا ء أ د ل و ن ا だでがどうだとか、あんまはてべらだ、だれにもはたば。ふだぼれしまったとかな。らばなはうれあどんエディミラバー。エディゲマルコネミルグマラクリビカナ。ファタマアザブンズィファ。でたで、ダブルアザブルカ。ムザファン。だらけフミラドギニー。だまけフセギニーズユキナ。ファレガネカナフセギナザブルカ。メンダーディアザブルカ。カレクルンデュアフン。アラドティケルクルンデュアフン。アルタカナダアザブダブダ。メンコンポトシャワメンウディナ。アザブンムザフンアガダ。セキナアザブダ。ウォラキラタアラムン、ウォラキライアラムコダタストピューリサナ。マリクルファリカ。ダハリセケチキマザブダトテエレサスネケシェフラカナアザブカナ。アリダウデバラザパタネタラギリ。ウォカルウラハムのフラウン。ウビビカダバッグインエタビヒネフォバレシビウダエケトウイケナイファマカナコマレイナミファズデンシバトムウクロウアファレカナワシカムウチャダウルケナオプミルナブサバハラミデルナファマカナコマレイナミファズデンナスタトウヘプミルボンデカナソウビウベタリーランナコマナントプルベサバベナエミスポワジャトスネーカーシュー、パパヤフィオルボネカナカテルケディサカナ。ケポワジャボトスネビアザーカムシュー、パミルベフューヒリザカナ。バケファナハウントムサワー、ミストスカナフォクプシュー、ヨバリパザー、ヨバリバリ。カラタアラハム。アラブウンデビチファズクウアザー、ビマーコントムテクセブン。ネアザーブサキサー、パサバブトスディクリアマレカナ。アリカビヨコユバザービルクラ、セリブリボネグラブルテリカナ。オネンナカンダカポカムノコダーソイチポカムダー、ノコアラポカダナシャウタバヤカ、ダハラテルバンダウンダー。